Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس نوجه شكرنا وتقديرنا لأصحاب الفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري حفظه الله تعالى والشيخ الدكتور محمد بن موسى آل ناصر حفظه الله تعالى والشيخ أكرام ابن محمد زياد حفظه الله تعالى نوجه شكرنا لمشايخنا الذين قد شرفونا وشرفوا هذا البلد بمجيئهم من بلد بعيد من الأردن مع علمنا بكثرة مشاغلهم ومن الواجب علينا أن نرحب بهم ترحيبا حارا عاطرا مملوءا بمعالي الحب والتقدير نقدم إلى مشايخنا الأفاضل أجمل التهاني على تشريفهم إيانا فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم في هذا البلد وفي هذه الدورة المباركة في الدورة الشرعية الثانية في المسائل العقدية والمنهجية التي ينظمها معهد منهاج السنة ببغر بالتعاون مع مركز الإمام الألباني بالأردن. باسمنا وباسم محبيكم جميعا نقول مرة أخرى حياكم الله وجزاكم الله خيرا على ما منحتمونا من وقتكم وعلمكم. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما لا ننسى أن نتقدم إلى الإخوة المشتركين ضيوفنا الكرام بأشرف التهاني وأكمل الشكر على إجابتكم لدعوتنا لهذه الدورة المباركة. نسأل الله تعالى أن يثيبكم ثوابا جزيلا. Sebelum acara ini dimulai dan dilanjutkan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya juga kepada seluruh panitia, begitu juga kepada para muhsinin yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, dan hartanya untuk keberlangsungan acara ini. Dan yakinlah bahwa amal antum semua tidak akan sia-sia. Dan kita meminta kepada Allah agar memberi pahala sebesar-besarnya kepada antum semua, dan kita minta kepadanya agar Allah memudahkan urusan dunia dan urusan akhirat antum. Tilka hiyal kalimatul iftitahiyah naftatihu biha hadzal majlis wa iktisaran lil waqt naqra'u lakum baramijan al iftitahiyah fi hadhihi al lailah. Awalan kalimatut tarhib wal iftitah التي سيلقيها رئيس اللجنة وهو الأستاذ محفوظ أمر يحفظه الله تعالى. ثانيا الكلمات من أصحاب الفضيلة مشايخنا الكرام الشيخ العلامة علي ابن حسان الحلبي الأثري وشيخ العلامة الدكتور محمد موسى الناصر وشيخ العلامة أقرام ابن محمد زيادة حفظه الله تعالى. ثالثا اختتام. والآن أيها الإخوة نأتي إلى البرنامج الأول وهو كلمة الترحيب والافتتاح سيلقيها الأستاذ محفوظ أمري حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار الذي جعل عباده المتبعين نبيه من الأبرار وحشرهم معه صلى الله عليه وسلم في جنة تحتها الأنهار، وصلى الله وسلم على نبيه المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإنه من دواعي الغبطة والسرور أن نتشرف بقدوم مشايخنا الكرام في بلدنا وبلدهم الثاني أندونيسيا للقاء فضيلتهم مع إخوانهم وطلابهم، وكذلك لشوقنا إليهم شوق الحبيب، وأن نتشرف كذلك بإتاحتهم الفرصة النفيسة لإقامة الدورة الشرعية في مسائل العقدية والمنهجية التي يندمها معهد منهج السنة بالتعاون مع مركز الإمام الألباني بالأردن. وفي هذه المناسبة نقدم لكم مشايخنا الكرام فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله، فضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر حفظه الله، وفضيلة الشيخ أكرم بن محمد زيادة حفظه الله. كلمة الترهيب قائلين حللتم أهلا ووضعتم سهلا ومرحبا بقدومكم، ونسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا، ونشكركم على تجشمكم أناء السفر وكآبة المنظر، فإنه لا يخفى على كل طالب علم أن من أمور ورثة الأنبياء الدؤوب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطار في نشر سنن المصطفى ورفض أهواء من انتفى ليذبوا عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين الذين اتخذوا القرآن عذين. وتقديمنا في هذه العجالة كلمة الشكر لكل من أسهم في هذه الدار المباركة، وهذا من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم وتكفير خطاياهم. ولا يفوتنا أيضا أن نقدم كلمة الشكر لجميع مشتركي الدورة الأساتذة الأفاضل على حضوركم، ونرجو من الجميع شدة الرجاء حسن المشاركة من البداية إلى النهاية حتى نستفيد من مشايخنا الأماجد علما وخلقا، ونتسلح بما عندهم من علم وخبرة في مسيرنا لنشر الدعوة السلفية في مجتمعنا. وما أحسن قول القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أهياء. هذا ما نستطيع أن نقدم لكم، ونسأل الله تعالى أن يوفق للجميع إلى كل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأستاذ محفوظ أمري على مقدم كلماته الطيبة. والآن نأتي إلى سل البرامج وهو الكلمات من أصحاب الفضيلة مشايخنا الكرام فليتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فإنه مما يفرح القلوب وينعش العقول والنفوس أن نلتقي بإخوان لنا وأبناء لنا باعدت بيننا وبينهم الحدود والجغرافيا، وقاربت بيننا وبينهم العقيدة والسنة، وهذا هو الذي يجمع، وهذا هو الذي يصنع. فمن وصايا الإمام الجليل سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله لبعض أهل العلم من المعاصرين له، وهو يوسف ابن أصباط، قال له: يا يوسف، إذا بلغك عن رجل من أهل السنة في المغرب وأنت في المشرق فأرسل إليه بالسلام، فإن أهل السنة قليل. يقول هذا الإمام مثل هذا الكلام قبل قرون وقرون، والسنة رايتها منصورة وألويتها منشورة، فما بالنا اليوم وقد كثرت الأهواء وتكاثرت البدع والآراء وانتشرت الحزبية مغفلة ومغلفة بأشكال وأصناف وألوان وأنواع بالباع والذراع، نسأل الله العافية. ومما يزيد هذا السرور ويضاعفه هذا التعاون العلمي والدعوي والمنهجي بين عدد من الفعاليات العلمية والدعوية في هذه البلاد المباركة، وبين إخوانهم المشايخ الأفاضل في مركز الإمام الألباني رحمه الله. فهذه هي الدورة الثانية في جاكرتا عاصمة أندونيسيا، وهي دورة تتمم مسيرة دورات سابقة بلغت أضعاف هذا الرقم في مدينة أخرى ومع إخوة آخرين حرصوا جميعا على هذا التواصل والتواصي بالحق والصبر والمرحمة. فالشكر موصول لجمعية منهاج السنة في أندونيسيا، وكذلك لإخواننا المنظمين، سواء من كان منهم معروفا أو من كان لا يعلمه إلا ربه فعليه أجره وجزاؤه ومغفرته. فالله نسأل سبحانه في علاه أن يكتب لكل أحد مهما كان كيفما كان أينما كان له جهد مبرور وصنيع مشكور في إقامة هذه الدورة التي نسأل الله تعالى ذخرها وغبها وفائدتها. ولست أريد أن أطيل، فالمقام مقام كلمة تذكيرية وجملة افتتاحية ليس إلا، ولكني أقول قد تكون هذه الدورة على ما في الدورات السابقة من تنوع وتأصيل وتحصيل وتفصيل، لكن أقول قد تكون هذه الدورة من أهم الدورات، ذلكم لأنها جمعت تأصيلات مهمة في ثلاث قضايا أهم. فأول ذلك وأهمه العقيدة. فالصراع لا يزال قائما منذ قرون وقرون بين عقيدة السلف ومنهاجهم وعقيدة الخلف وأشياعهم على تنوع الصور واختلاف المظاهر، لكن الحقيقة قائمة ومستمرة وغير مستقرة. وكذلك الأمر في السلوك، فلا يزال السلف الصالح يتقرب إلى الله عز وجل بكل ما ورد في الكتاب والسنة دون ابتداع واختراع، دون خلل وزلل، بينما نرى كثيرا من الناس أو قليلا هنا أو هناك أو هنالك ينزعون منزعا يعلوه الغبار من تراكم الأفكار ومن مختلف التوجهات والأنظار، يحسبونه خيرا وهو شر زعاف، نسأل الله العافية. ذلكم هو الفكر الصوفي الذي يمرر للناس بأنه الذي يتقرب به العبد إلى ربه، وبأنه الزهد والسلوك والرقائق، وليس هو من هذا كله في شيء إلا في رسوم قليلة وقليلة جدا. وكذلك الحال في السبيل الذي يجب أن لا يخرج منه أو عنه طالب العلم في طرق التفقه، وهو النهل من الكتاب الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وأجل من ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: العلم ما قد كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إن ثمة فرقا كبيرا بين منهجية التفقه في الدين من خلال الكتاب والسنة، وبين منهجية التفقه في الدين من خلال التقليد المقيت والتعصب المميت الذي يفقد في قلب المسلمين رونق التعظيم وهيبة التبجيل والتكريم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة، لئن انضبطت العقول في عقيدتها وسلوكها وطريقة تفقهها في الدين، فإن ذلك سبيل أوحد وسبيل أرشد لتكون العبادة على صورتها الحقة التي أرادنا الله عز وجل أن نسلك سبلها وأن نتبع دربها. إنها ربانية التصور وربانية السلوك وربانية المصدر وربانية النتيجة إن شاء الله، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد سعدنا بكم وسعدتم بنا، وهكذا أهل السنة والجماعة، ينصر بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض، ويعلمون أن الدعوة والتعليم هي وظيفة الأنبياء ووظيفة السلف الصالحين. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولو أن سلفنا الصالح الذين ننتمي إليهم بشرف وافتخار جلسوا في بيوتهم ولم يخرجوا لتبليغ دين الله ولتعليم شرع الله، ما وصل الإسلام إلى هذه الديار المسلمة المباركة التي نفخر بها ونعتز. فحينما تذكر الدول الإسلامية تكون إندونيسيا على رأسها عددا وخيرا وتطلعا إلى أن تحمل هذه البلاد هذه الدعوة المباركة وتنتشر بها إلى كل بلاد جنوب شرق آسيا، بل للعالم كله. وتواصلنا مع هذه مع إخواننا في إندونيسيا ليس من اليوم ومن هذه الدورة الأولى أو الثانية، بل من فضل الله تعالى من أكثر من 15 عاما ونحن نتردد على هذه البلاد الطيبة المباركة لنتفقد أحوال إخواننا ولنستفيد منهم ونقدم ما عندنا مما يمكن أن يستفيدوا منه. ثم فرحنا جدا وغبطنا إخواننا في جاكرتا حينما رأيناهم ينشئون دورات أسوة بإخوانهم في سورابايا ويتنافسون معهم في الخير، وهذا ميدان فسيح في التنافس انطلاقا من قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالدعوة إلى الله للجميع، وليست لبلد دون بلد ولا لقطر دون قطر. وإنا لنرجو الله تعالى أن يتخرج من هذه الدورات علماء وأئمة ودعاة يبلغون دين الله ويحملون هذه العقيدة وهذا المنهج، هذه العقيدة وهذا المنهج الذي لا نكاد وللأسف نجد في هذا الزمان أحدا يهتم به من الجماعات الدعوية سوى هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة السلفية المباركة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يزعم أحدا كائنا من من كان أنه أسسها إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أسسها، وهو الذي وضع لبنتها الأولى، وهو الذي نشرها في الأرض، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فقيام هذه الدورة المباركة التي ينظمها معهد منهاج السنة في جاكرتا بالتعاون مع جمعية مركز الإمام الألباني ومع مشايخ هذا المركز، هذا أمر طيب يثلج صدور المؤمنين، وهذا من فضل الله تعالى نتاج تعاون دعوي وتعليمي منذ نحو 20 سنة من الزمان، ونسأل الله عز وجل ألا ينقطع، ونسأل الله تعالى أن يديم الأخوة والمحبة والتعاون حتى تنتشر هذه الدعوة السلفية المباركة في مشارق الأرض ومغاربها. وقد أخبر وبشر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن دعوة الإسلام، ويعني بها صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام الحق، ستبلغ مبلغ الليل. ولئن ظهر بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ظهر اتجاهات وفرق واختلاف في الأمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام محذرا: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وحذر من البدع التي تشوه الدين وتفرق الأمة وتطمس معالم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باسم التزكية وباسم التربية وباسم الصفاء الروحي ظهرت فرقة التصوف، فأدخلت على الدين فلسفات يونانية ومنطق اليونان، وأدخلت على الدين ما ليس منه من بدع وضلالات وخزعبلات وعبادة القبور وترويج للأحاديث الموضوعة وإحياء للبدع ومواسم الجاهلية. فتصدى لها أئمة الإسلام وألفوا فيها الكتب العظام، وكان على رأس أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلامذته، ذاك العالم الرباني الذي بالحق قام ونصر به الله السنة وقمع الله به البدعة، هو وكل علماءنا وأئمتنا الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقامت بدعة التعصب المذهبي، فتعصب أناس لأئمة كرام نهوا عن التقليد وذموا التعصب، ودعوا أتباعهم ودعوا الناس إلى الأخذ من المصدرين الأصليين الكتاب والسنة، ولكن يأبى هؤلاء المقلدة إلا أن يتعصبوا للأفراد والأشخاص ويؤثر الخلق على الحق، فظهرت بدعة التعصب المذهبي، ودخل في كتب الفقه ما ليس منه من أمور لا تمت إلى الفقه بالصلة، فانبرى لها أيضا أئمة الإسلام، وكان لشيخ الإسلام السهم الأوفر في ذلك، ومدرسته وكل من نهج نهجه من أئمتنا أئمة هذا الزمان، وعلى رأسهم حسنة الزمان محدث هذا العصر شيخنا محمد بن ناصر الدين الألباني، وشيخنا ابن باز، وشيخنا ابن العثيمين. وما أن انتهينا من التعصب المذهبي حتى ظهرت لنا بدعة التعصب الحزبي، فظهرت أحزاب تريد، لعلها تريد الخير، وهذا ما نحسبه ونظنه فيهم، ولكنهم كما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه. فكان التعصب الحزبي أشد نكاية في الأمة من التعصب المذهبي، ففرقوا الأمة شيعا وأحزابا، وصدقوا قول الله بالإرادة الكونية للإرادة الشرعية، لأن الله نهى عن التفرق والاختلاف، فكانوا أشبه عياذا بالله بالمشركين في تفرقهم، حينما قال الله عز وجل محذرا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا. وقرأ حمزة والكسائي وخلف من العشرة: من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وانبرى لهم أئمة الإسلام أعلام الأمة العلماء الربانيون، وبينوا بدعة التعصب المذهبي، وألفوا كتبا، ونشروا في الأمة كلام الأئمة وبراءتهم من التعصب المذهبي. فالحمد لله، أخذ الأمة ولله الحمد تضع رجلها على الصراط المستقيم، وعادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها، وصارت تنشد الدليل وتحاجج على الدليل، ولم يعد هناك إمعات إلا من أعمى الله بصره وبصيرته، فصار طالب علم بسيط يسأل المتكلم والمتحدث عن دليله ومن أين له ذلك ويناقشه، فصار المتصدرون يعدون للمئة أو للألف قبل أن يورد أحدهم حديثا لا يعرف له إسنادا. فاستيقظت الأمة ولله الحمد، وأخذت تنشد العلم الصحيح، وتفرق بين العالم والمتعالم، وبين السلفي والخلفي، وبين العالم الرباني وعالم والعالم السوء، عالم السوء المفتون بنفسه. فصارت الأمة تأخذ العلم عن أهله. وما هذه الدورة المباركة ومثلها من دورات إلا بداية الاتجاه الصحيح للأمة. وإني لأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الدورة وفي القائمين عليها وفي المنظمين لها وفي الداعمين لها، وأسأل الله عز وجل أن يجزي إخواننا المشايخ خيرا الذين تكبدوا المشاق وقطعوا البحار والمحيطات على كثرة مشاغلهم والتزاماتهم، وجاءوا إليكم حبا لكم وفيكم ومن أجل الله تعالى، ونصرة لهذه الدعوة المباركة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا دائما على طاعته وعلى محبة رسوله وعلى نصرة الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، فأشهد الله تبارك وتعالى على محبتي لكم، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: لمن أحب أخاه في الله أن يبلغه، فأنا أحبكم في الله. وهذا يدفعني ابتداء أن أجيزكم في أول حديث في المحبة، مسلسل بالمحبة، كما أخذته من أشياخي وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا كنت أريد في الحقيقة أن أبدأكم بحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث مسلسل من عندنا إلى سفيان بن عيينة رحمه الله، يرويه عن شيخه عمرو بن دينار المكي، يرويه عمرو بن دينار عن شيخه أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، يرويه أبو قابوس عن شيخه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمعنا هذا الحديث أول ما سمعناه من عدة من شيوخنا، وهو مشهور مسلسل بالأولية، فأنا أجيزكم بهذا الحديث تبعا للحديث الأول. وبين الرحمة والمحبة، أو بين المحبة والرحمة، سيكون موضوع دورتنا هذه التي يسر الله تبارك وتعالى لمعهد منهاج السنة في بغور، هكذا اسمها، لأن إخواننا ذكروا أنها جاكرتا ونحن سافرنا من جاكرتا إلى هنا، فهي بلد غير جاكرتا. فهذا المعهد بالتعاون مع مركز الإمام الألباني، أو مع جمعية مركز الإمام الألباني، سنجعل إن شاء الله من مادة الدورة في هذا المعهد الطيب محصورا بين المحبة والرحمة. ويعجبني الحقيقة هذان الحديثان إعجابا شديدا، لأن منهج السنة أصلا قائم على الرحمة وعلى المحبة، منهج السنة قائم على الرحمة وعلى المحبة. فأول ما سمعت من عدد من شيوخنا حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وقد ذكرناه، وكنا نسمع في نهاية لقاءاتنا حديث المحبة، الحديث معاذ بن جبل المسلسل بالمحبة. وشيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه ذكر في عدة مواضع من كتبه إجازته بهذا الحديث، حديث معاذ المسلسل بالمحبة، فأنا أحببت أن أبدأ به. أيها الإخوة الأحبة، إن من دواعي سروري عندما علمت بانعقاد هذه الدورة أن الإخوة الذين اتصلوا، أو الأخ الذي اتصل بي، الأخ محفوظ، أبلغني أن المادة التي سأتشرف بتدريسها متعلقة بمنهج الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعي وطبقات الإمام الشافعي وأصول وفروع مذهب الشافعية. ويشرفني الحقيقة أن أقول أننا بيننا وبين الشافعي بعض صلة، فالإمام الشافعي من مواليد مدينة غزة في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يطهر فلسطين من رجس الصهيونية والاحتلال. فالإمام الشافعي فلسطيني المولد، غزي المولد، وأنا بلدتي أصلا من قضاء غزة، بينها وبين غزة حوالي 30 كيلو، فبيننا وبين الشافعي هذه النسبة، وإن بعد وباعد بينهما الزمان ولكنها نسبة نتشرف بالانتساب إليها. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه له في قلوبنا مكانة ومنزلة قد تفوق مكانة غيره من الأئمة، وكلهم في القلوب كروم يعني كمضخات وحجر القلب، كل واحد منهم له مكانته ومنزلته، ولكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه له منزلة خاصة بنسبته الهاشمية البعيدة والقريبة في نفس الوقت، قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منهجه، والبعيدة نسبيا فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 أجداد. فسيكون إن شاء الله تعالى موضوع دورتنا منصبا على كتاب أرشدني إليه فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله تعالى، وهو كتاب الحقيقة أو بالأحرى هو خطبة كتاب، مقدمة كتاب، يعني لن نتجاوز مقدمة هذا الكتاب. الكتاب عرف عند المحققين والمدققين بكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، أو المؤمل للرد إلى الأمر الأول، وهو كتاب منهجي فقهي سلوكي يجمع أركان الدورة 3 التي تقدم وتفضل أخونا في التعريف بها. وهذا الكتاب من كتب القرن السابع، صاحبه الذي ألفه توفي سنة 65 و600 من الهجرة، أي قبل نحو 700 سنة من الآن، فهو في منتصف المسافة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل الذي هو أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي نظر إلى مذهب الإمام الشافعي وهو شافعي المذهب، وأراد أن يرجع بالمذهب إلى الأمر الأول، إلى السنة الذي هو منهاج، والمادة ستتطابق مع اسم هذا المعهد منهاج السنة، فهو بحق كتاب يعيد الناس إلى منهج السنة الحقيقي. هذه المادة أيها الإخوة الأحبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم الاستفادة منها، فيها حياة القلوب كما سمعتم من أخينا عندما ذكر الأبيات في آخر، أخونا محفوظ في آخر كلمته قال فيما قال: الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم تحيا به القلوب، وخاصة الفقه في الدين الذي هو عنوان الخير كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأي فقه أعظم من أن يرجع الإنسان فيه إلى فقه الكتاب والسنة. وكما ذكر فضيلة الشيخ علي في نسبته إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، أي قال الله تعالى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فهذا العلم المبني على قال حدثنا، مبني على الأثر، هو الذي فيه حياة القلوب. وهذا العلم أيها الإخوة نتعلمه لتعليمه، فوالله ما يؤزنا ولا يدفعنا ولا يحرضنا على الحركة هنا وهناك وهنالك إلا مثل هذا الحديث، وهذا حديث أول من أول الأحاديث التي حفظتها، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت الذي في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. فأنتم أيها الإخوة الأحبة، يا طلاب العلم الذين أنتم الآن في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا العلم الذي تحصلونه لابد أن تخلص النية لله تبارك وتعالى في تحصيله حتى يتيسر لكم توصيله وتبليغه. فميزة أندونيسيا أن أجدادكم رحمة الله عليهم، ميزتهم أنهم دخلوا الإسلام بالعلم، لم يدخلوا الإسلام بالسيف وبالحرب وبالقتال، اقتنعوا بهذا الإسلام بهذا الدين العظيم فدخلوه طواعية رغبة فيما عند الله عز وجل. فكانت ميزة عبر التاريخ لأمتكم هذه الأمة الأندونيسية، ميزة جعلتكم في مصاف العالم الإسلامي من حيث عدد السكان ومن كثير من صور الالتزام، إنما كانت بالعلم والاقتناع والفهم والحرص على الخير. ولذلك الذي نرجوه من خلال هذه الدورة ومن خلال غيرها من الدورات المستقبلية إن شاء الله، التي نسأل الله عز وجل أن يكثرها وأن تستمر حتى ينتشر مثل هذا الخير الذي نراه ونلمسه، أن تبنى على العلم وعلى الفهم القويم والمستقيم، فتكون خير خلف لخير سلف. أسلافكم وأجدادكم دخلوا في الإسلام بالعلم، وأنتم تنشروا الإسلام أيضا بالعلم. ولا يمكن أن ينتشر الإسلام بالعلم إلا إذا كنا حريصين على تحصيل العلم، لأن الأشياء مرتبطة بأسبابها ومسبباتها، فمن حرص على العلم حصله، ومن حرص على توصيله كان مثل هذا المطر الذي نراه في بلادكم الطيبة المباركة، حيثما وصل ينفع الله عز وجل به الزرع والضرع، ينفع به الإنسان والحيوان. وحاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى هذا المطر والخير الذي نراه ينزل من السماء. لذلك أيها الإخوة الأحبة، الناس موتى وأهل العلم أحياء، عبارة الحقيقة تتوافق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فقبلته فأخرج الله بها أو أخرج الله به الكلاء والعشب الكثير، فلتكن هذه القلوب مثل هذه الأرض الصالحة التي أصابت هذا العلم فحيت به، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى قد عبر عن هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي عبر عنه الشاعر بقوله الناس موتى وأهل العلم أحياء، فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله تبارك وتعالى يدعونا لحياتنا، فلنحيا في خلال هذه الأيام في هذه الدورة، فلنحيا بالعلم ولنجدد نيتنا ونخلصها لله تبارك وتعالى أن نحيي بهذا العلم غيرنا، ولو كان شخصا واحدا تكون سببا في حياته، يتصل نسبك وسببك بينه وبين الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا انعقاد هذه الدورة أن ييسر لنا ولكم الانتفاع والاستفادة منها، وأن ييسر لنا ولكم أيضا أن ننفع بها غيرنا في مختلف أصقاء العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجدد شكري لكم جميعا لحضوركم واهتمامكم عامة، وأخصص شكري لإخوتنا الذين دعونا إلى هذه البلاد، والذين أيضا لإخواني الذين أسعدوني أيضا بمرافقتهم وصحبتهم، فصرت في معيتهم من أسعد الناس. أسأل الله عز وجل أن يتمم عليهم فضله ورحمته ونعمته، وأن يجزيهم عني وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف على إخواننا القائمين على هذه الدورة والذين ينفقون عليها، أن ينفق عليهم، أن يخلف عليهم خلفا طيبا صالحا، وليبشروا بقول الله عز وجل وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وإن الله يخلفه. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله مشايخنا الأفاضل خير الجزاء على ما قدموا من كلماته ونصائه القيمة، نسأل الله تعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وأيضا نقول للإخوة المشاركين جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبهذا نختتم هذا المجلس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.